الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هنا في هذه الآية الله عز وجل ذكر بأن المرأة حرث، وهذه الآية فيها أن الحرث هي الأرض، والأرض ما تضعه فيها لابد وأن يخرج منها ما وضعته فيها، فإذا وضعت طيبا سيخرج طيبا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فسميت المرأة هنا حرث، فهذه دلالة على أن الزوج يختار الحرث، الأرض التي سينبت فيها الزرع الذي هو الولد. ولذلك انظر إلى لطيف العبارة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم أي إتيان الزوجة مباح، أن شئتم، ولكن فيما أباحه الله، وأما فيما حرمه الله في الحيض أو في غير الفرج فإن هذا حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. ولكن انظر إلى العبارة: نساؤكم حرث لكم، يبقى فيها دلالة أن العبد يختار الحرث، الأرض التي سيأخذها، المرأة التي سيتزوجها، فهذه الأرض التي هي الحرث سينبت منها الولد، فالولد الذي أنت تريده طيبا لابد وأن تكون الأرض طيبة، وإذا كانت الأرض خبيثة فالذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فيكون عليك نكدا في حياتك، فلا يأتي المرء بعد ذلك يشتكي ويقول: من أين ذلك؟ الجواب: منك أنت، لأنك لم تختر الحرث ولم تختر الأرض كما ينبغي. لذلك من لطيف العبارة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: وقدموا لأنفسكم. قال عبد الله بن عباس عند هذه الآية: وقدموا لأنفسكم، أي الذكر وذكر الله قبل إتيان الزوجة، هو الذكر، ذكر الله عز وجل، وهو الدعاء المأثور وإسناده صحيح، ولكن لا يثبت صلاة ركعتين قبل إتيان الزوجة في ليلة البناء. كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين، أو أنا ما أعرفش أصلاً حد أصلاً إلا بيعمل كده، إلا لابد أن يصلي هو وهي إيه؟ ركعتين في جماعة، مفهوم؟ فهذ كلا الركعتين ما حكمهما؟ النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نحرر المسألة، هي سنة ولا بدعة؟ فالسؤال: النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح؟ صلوا كما رأيتموني. إذن كل حكم في أحكام الصلاة بلغها الصحابة. اثنين: هل تزوج النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. ثلاثة: هل ثبت عن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنها نقلت أن النبي صلى بها في ليلة البناء ركعتين؟ الجواب غير موجود. واضح الكلام؟ هذا غير موجود. والحجة في مسألة الصلاة قولا وفعلا وتركا لابد من يكون من المعصوم عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: وأقيموا الصلاة. فالذي يبين لنا أحكام الصلاة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكل لفظة وكل فعل وكل حركة في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بلغها إيانا. إذن قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، ألا وهو الذكر الذي يكون قبل، كما قال عبد الله بن عباس، ألا وهو ذكر ذكر الله. التفسير الثاني كما عن قتادة رضي الله عنه، وأن تعرف أن قتادة هو تلميذ أنس بن مالك، واضح؟ قال: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم من الخير، قدموا لأنفسكم من عمل الخير، حينما تلقوا ربكم قدموا لأنفسكم له من العمل. لذلك قال: وقدموا لأنفسكم، بعدها ها واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين. إذن قدموا، أي قدم لنفسك يوم القيامة أعمالا هنا في الدنيا، واضح؟ فما وجه السؤال؟ السؤال أولا: هل هناك تعارض بين تفسير ابن عباس وقتادة؟ الجواب، الجواب لا، ليس بينهما اختلاف، ليس بينهما اختلاف في هذه المسألة، لأن كلا التفسيرين يدخل في التنوع. لأن وقدموا لأنفسكم قول قتادة يعني من العمل الخير، وذكر الله كما في تفسير ابن عباس من من عمل الخير، صحيح؟ إذن قدموا لأنفسكم يوم القيامة من عمل الخير هنا في الدنيا، واقترانها بأمر الزوجة أي قدم لنفسك من الولد الذي يكون عليك عمل صالح بعد موتك. وهذا هو تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من، وذكر منها ولد صالح يدعو له. إذا الولد الصالح قدمه هنا لنفسك، فحينما تموت تلقى عمله هناك، تلقى ما يفعله بك بعد موتك هناك من دعاء لك وصدقة جارية لك، واضح كلام؟ ومن خير لك. إذن أنت بتقدم هنا في الدنيا ما تلقاه هناك. لذلك انظر إلى اقتران الآيات: وقدموا لأنفسكم ها واتقوا الله. والتقوى فعل الأمر وترك النهي، فعل الأمر وترك. إذن واتقوا الله هي مفسرة لقوله وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم من تقوى الله، من فعل الأمر وترك وترك النهي، مفهوم؟ بخلاف ما يفسره الناس من قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن وقدموا لأنفسكم هنا أي قدموا لأنفسكم بعد موتكم في الآخرة ما تلقوه مما ترضوه هنا من عمل صالح. لذلك قال بعدها واتقوا الله. إذن ما معنى قدم لنفسك؟ أي قدم لنفسك من تقوى الله ما تلقاه هناك. وتقوى الله فعل الأمر وترك وترك النهي، فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. هذا هو التقوى، هذه هي التقوى. إذن واتقوا الله، قال بعدها واعلموا أنكم ملاقوه. قال ابن القيم رحمه الله: كل آية في القرآن وكل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كلمة، فيه اللقاء بين العبد وربه، يستلزم منها النظر. لما كان يتكلم عن رؤية الله عز وجل في الآخرة قال: من أدلة رؤية الله أن اللقاء للعبد المؤمن لربه يستلزم يستلزم النظر إليه. قال: واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه الآية بها تبشير بشير وبها نذير. فقوله واعلموا أنكم ملاقوه يعني إنكم واقفون بين يدي الله لا محالة، أنكم واقفون وأنكم محاسبون وأنكم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذه لا محالة فيها أنك ملاقي رب العالمين. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. قال الشافعي: تعالى الله أن يأمر العبد بطاعة أو ينهاه عن معصية ثم لا يلقاه ليحاسبه، تعالى الله عن ذلك. إذن كان الأمر والنهي عبث، وهذا يتنزه عنه الناس، فكيف برب الناس؟ إذن واعلموا أنكم ملاقوه، أدخل هذه في ذهنك دائما، في كل عمل اعلم أنك ستلقاه لتحاسب على ما تفعل. قال واعلموا أنكم ملاقوه، ثم بعد ذلك وبشر المؤمنين. هذا دليل على أن العمل يسمى إيمانا، لأنه قال في أول الأمر يسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر صحيح الكلام، فاعتزال النساء في الحيض هذا هذا أمر، وأنت منهي عن أن تأتي النساء في الحيض، أهذا عمل أم لا؟ أهذا عمل. فإذا استجاب العبد لأمر الرب وبشر المؤمنين، فهذا العمل سمي إيه؟ إيمانا. إيمانا. وهنا مسألة، إذا أتى العبد امرأته في الحيض وهو يعلم أن هذا لا يجوز، فإنما قد أتى كبيرة من الكبائر. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذه كبيرة من الكبائر. هل عليه كفارة؟ الجواب نعم، على الصحيح من مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. فأحمد وأبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن عليه كفارة، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذا الحديث يصححه الإمام أحمد. والشافعي علق حكم الحديث على صحته، يبقى كده تقدر تقول إن ده مذهب مين؟ ده مذهب الشافعي، لأنه علق حكمه على صحته وصححه الإمام أحمد. وكثير من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إذا من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار 4 جرام وربع ذهب، 4 جرام وربع ذهب، أو بنصف دينار يعني 2 جرام، 2 جرام وربع، 2 جرام وربع. لكن هل هذا للتخيير؟ يعني ممكن يطلع 4 جرام وربع دينار من الذهب، أو نصف دينار 2 جرام وتمن، ده للتخيير؟ الإمام أحمد قال لك خلاص هو يخرجها إيه؟ يخرج الكفارة. لكن إذا كان في أول الحيض، إذا كان في أول الحيض إنما يخرجها إيه؟ دينارا. إذا كان في آخر الحيض نصف دينار، إذا كان في فورة الحيض دينارا، إذا كان في قلة الحيض نصف دينار. صح الكلام؟ يبقى هنا تفصيل من مين؟ ردوا علي، من الإمام أحمد. صح الكلام كده؟ يبقى هنا يصح القول أم أنه الأمر للتخيير؟ الأمر للتخيير. ليه؟ لكن خد بالك، عبد الله بن عباس هو صاحب الكلام ده في مسند الإمام أحمد. أنا كنت بقول كلام الإمام أحمد هذا رأيه، هذا رأيه، إلى أن وقعت على أن هذا الأثر أصلا قول ابن عباس. هذا الأثر قول مين؟ عبد الله بن عباس، في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، وهو عند الإمام أحمد في مسند ابن عباس، على أنه إذا كان في فورة الحيض. قل لي طيب ما هو قول صحابي، لكن خد بالك إن ابن عباس هو راوي حديث من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، ولا أنت مش معايا؟ هو نفسه صاحب الحديث، صح كده؟ هو صاحب الحديث، وهو أعلم هنا إيه؟ هنا هو أعلم بما روى، صح الكلام كده؟ يبقى هنا كلام الإمام أحمد في التفصيل صح ولا لا؟ يبقى هنا فليكن الاتباع، لأن الكلام صح عن مين؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذا نرجع إلى الآية، قال تعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ثم هنا انتقل الحكم إلى حكم آخر بعد الأحكام بين الرجل وامرأته. هناك أيضا سيأتي حكم بين العبد وربه، بين العبد وربه في معاملة العبد بينه وبين غيره. يبقى احنا جايين كده حكم في معاملة بين العباد، مفهوم؟ ولكن هؤلاء العباد منهم من سيحلف ويقسم، مفهوم؟ يبقى هنا في أمر بين عباد ولكن سيدخلون بينهم القسم. يبقى هنا حق بين العبد وربه. قال تعالى هنا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. الأصل في الحلف ألا تجعل الله عرضة لليمين. إذن معنى ذلك أن الأصل في الحالف المنع. الأصل إيه؟ المنع. لكن هل هذا الأصل يخرج عنه؟ الجواب نعم يخرج عنه، لكن يخرج عنه لعدة أمور، لعدة أمور. لأن الحلف كما سيأتي أقسام، والقسم، القسم والحلف هذا إيه؟ أقسام. فتجد في القرآن قسم من رب العالمين يقسم بذاته، يقسم بذاته، ويقسم ببعض، ويقسم ببعض مخلوقاته. وقسم الله ببعض مخلوقاته لعظم هذا الأمر، لعظم هذا، لعظم هذا الأمر، لعظم هذا المخلوق، واضح؟ لعظم هذا المخلوق أو لعظم هذا المقسم به، هذا المقسم، هذا المقسم به. تجد مثلا: فوربك لنحشرنهم. فالله عز وجل لا يحتاج إلى حلف، واضح؟ وإنما هذا زيادة التأكيد، ما كان مؤكدا إن ذكر فإنما هو لازدياده، ما كان مؤكدا إن ذكر فهو لي لازدياده. لكن نفهم الأصل أنه الإيه؟ أنه للمنع، لكن يخرج عنها إذا كان هناك أمر عظيم. لكن أقسام القسم والحلف هذا سيأتي إن شاء الله. لكن تجد هذا في القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل قل بلى وربي لتبعثن. إذن الله عز وجل قال نبيه: قل بلى وربي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى قسم، والمشركين نفسهم عارفين أنه لا يحتاج إلى قسم، لكن ما كان مؤكدا إذا أقسم عليه فهو لزيادة، فهو لزيادة التأكيد. قل بلى وربي لتبعثن. يبقى دي عندك قاعدة: قل إي وربي إنه لحق. يبقى بالمثال يتضح أصل القاعدة. إذن قل الحلف هنا إنما كان، ما كان مؤكدا إذا ذكر فإنما هو لزيادة، إنما هو لزيادة التأكيد. اثنين: هل يجوز الحلف بالمخلوق قياسا على أن الله يحلف المخلوق؟ الجواب لا، الحلف بالمخلوق شرك لفظي، فإن اعتقد في المخلوق نفع وضر انتقل إلى شرك الاعتقاد، كفر كفرا مخرج من الملة. تاني: الحلف شرك، وقد يكون شرك لفظي، يقول لك والنبي والحسين والسيدة، ده شرك لفظي، لا تحلفوا بآبائكم، مفهوم؟ لو اعتقد في المحلوف به نفع وضر انتقل من الشرك اللفظي إلى أن قام به الاعتقاد جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا أكبر مخرج من الملة. يعني لما يجي يحلف مثلا بي، يقول لك مثلا والدسوقي والحسين وكذا والنبي، ده حكمه شرك لو هو بيحلف وهو بيحلف قام في قلبه الاعتقاد انه اصلا المحلوف به واضح يجلب نفع او يدفع ضر، مفهوم؟ فاذا قام في قلبه هذا الاعتقاد وقع في الشرك، ليس اللفظي الذي هو شرك اصغر، وانما وقع في الشرك الاكبر المخرج من المله. يبقى شرك هنا ايه؟ شرك اكبر، لانه قام في اعتقاده ان هذا يجلب النفع ويدفع الضر، فيجي يقول له ايه؟ طب والدسوء هيحصل كده. لما قام في اعتقاده ان الدسوء ممكن يعمل كده، يجلب النفع في كده او يدفع الضر في كده، يبقى هو قام في قلبه اعتقاد، انتقل الحكم من الشرك اللفظي الى شرك اكبر، شرك في المعتقد مخرج من المله. لذلك المساله دي ابن تيميه رحمه الله عليه والشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز على طول يتكلم في المساله دي، يبين بان الشرك في اللفظ او الحلف ليس شركا اصغر على الاطلاق، وانما قد ينتقل الى ان يكون من شرك اصغر الى شرك اكبر. متى؟ اذا قام بقلب الذي يحلف في المحلوف به جلب نفع او دفع ضر، زي مثلا بيوزع الورقه، يقول لك الورقه دي لو ما وزعتهاش هتخرب بيتك، فبيوزع الورقه ليه؟ لما قام في قلبه ان الورقه دي لو ما توزعتش يبقى انا هفتقر، يبقى هتخرب بيتي، يبقى هتفصل من الشغل. ده اسمه شرك الخوف، شرك الخوف، والخوف ده اسمه خوف السر، والخوف من العبادة القلبية. فهنا سوى غير الله بالله في شيء هو من خصائص الله، لأن الخوف هذا عبادة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. واضح الكلام؟ هذا يسمى بخوف الايه؟ بخوف السر. وهيجي لنا إن شاء الله الأقسام ده بعد ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله. مفهوم الكلام كده؟ يبقى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، عايزك تراجع كتاب أقسام القرآن لابن القيم رحمة الله عليه، أقسام القرآن لابن القيم، أي القسم الذي يكون في القرآن، مفهوم؟ والطور وكتاب المسطور إلى آخره، وهذا البلد كل هذه الأقسام ابن القيم تعرض لتفسيرها بقى، تعرض لتفسيرها، ده فن داخل علوم القرآن اللي احنا اتكلمنا فيها في الدورة الماضية اللي احنا لم نكملها بعد، إن شاء الله ننتهي منها الجمعة المقبلة بإذن الله. واضح كده؟ قال جل جلاله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، قال شيخ الإسلام: إذا ختمت الآية باسم الحليم فاعلم أن ما قبلها صاحبها يستحق العقوبة وحلم الله عليه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور من مغفرة الذنب، هو من الأسماء المتعدية، اسمه الغفور، صفته المغفرة. إذن هناك عبد سيذنب ورب العالمين يغفر له، يبقى هذا الاسم يقطع عندك اليأس والقنوط من رحمة الله، لأن اسم الغفور يستلزم أن هناك من سيذنب، لأنه إذا لم يكن هناك أحد يذنب إذن أنت عطلت هذا الاسم. ولو أنك يأست من كثرة الذنوب فلا تريد أن تتوب يبقى أنت عطلت هذا الاسم، صحيح؟ فاسمه الغفور، إذن يغفر، يغفر لمن؟ هناك صاحب ذنب، صحيح؟ إذن هذا الاسم له أثر، لابد أن تعرف ما هو أثره. أثره أنك تتعبد به عند الذنب تستغفر وتتوب وتنيب وترجع، وحليم يحلم بالعبد فلا يؤاخذه بغتة من أولها وإنما يصبر عليه. لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك فإذا رأيت عقوبة الله لعبد أو لأمة من الأمم فاعلم أن الله حلم عليهم. مش من أول مرة راح واخدهم، لا، فإن الله إيه؟ لما تشوف أمة أو واحد ترى بعينيك انتقام الله منه، وترى بهذه الأمة العقوبة واقعة من الله عليهم وإهلاك الله لهم، تعلم إن الأمة دي عملت أشياء، أو الناس دي أو الشخص ده عمل أشياء كتير قوي، ولكن الله إيه؟ حلم عليه. لذلك اسمه الحليم. لذلك وتلك القرى أهلكناهم لما بعدها إيه؟ وجعلنا لمهلكهم إيه؟ موعدا. موعدا، لكن حينما يأتي الموعد وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني إذا أوصل الله لهم العذر وبين لهم وما يريد التوبة وما يريد الرجوع، يمنع الله عنهم التوبة ويأخذهم، وحرام على قرية. سورة الأنبياء التحريم المنع، تحريم يعني لا يوفقوا إلى أن يتوبوا، خلاص خلاص قضي الأمر، انتهت المسألة. يبقى اسم الغفور اسم الحليم. لا تظن أنك إن عصيت أو مكرت بالناس أو فعلت وفعلت والله ما فعل بك شيء إن أنت كده كويس وتستمر، لا، خد بالك إن هنا في اسم الحليم ده بيحلم بك لعلك ترجع. لذلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ هل غر بك أنه تركك عند قيامك بالمعصية؟ لا، لأن اسمه الحليم. فرعون ظل في ملكه أكثر من 90 عاما. بعض علماء التفسير يقول لك كده، حتى جماعة بتوع السياحة والعارف الجغرافيا والحاجات دي يقول لك ملك مصر 90-95 سنة وهو بيقول أنا ربكم الأعلى، وهو بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله، ما عرفش في إله غيري. طب ما هو عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. طب وانت قبل ما تولدت كان في ايه؟ واضح الكلام كده؟ شوف كل هذه السنين والله عز وجل يرسل اليه موسى وهارون فقول له قولا حلم، ما هو ده من اثار اسم الحليم. تفهم الاسم ده تحب ربك قوي، ولو وقعت في معصية ترجع على طول، الحب يتملك من قلبك ترجع على طول، تعرفش تستمر على المعصية. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، دي من أثار اسم الحليم. الرجل بيقول أنا ربكم الأعلى، والرجل بيقول ما علمت لكم من إله غيري، وبيسب موسى وبيأذي بني إسرائيل وبيعمل وبيعمل وبيعمل لعله يتذكر أو يخشى. شوف ويصبر عليه كم؟ 90-95 سنة وهو ظن إن هو إيه؟ لا، مش كده أبدا، ده اسمه الحليم. لذلك عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري إذا رأيت العبد قائم على معصية الله والله يمهله فإنما يستدرجه، اسم الحليم. يجي بعدها بقى هنا صفة المكر، يمكر بالماكر، إنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تيجي هنا بقى الصفة الفعلية اللي هي صفة الكيد، أن يكيد بالكائد ويمكر بالماكر نصرة لعباده وعقوبة لهؤلاء. يبقى صفة الكيد هنا، صفة المكر هنا، صح كده؟ صارت هنا صفة كمال، صارت هنا صفة كمال. يبقى تفهم بقى معنى اسم الحليم، أنه إذا حلم بعبد قائم على معصية إنما هو يحلم به لعله يتوب، ثم بعد ذلك يحرم عليه التوبة ولا يوفقه، ثم يستدرجه، ثم يأخذه. إن أخذه أليم شديد، أخذه أليم شديد بعد أن صبر عليه وحلم به وعرض عليه التوبة، كل هذه الأمور، وما أراد. إذن يستحق العقوبة، يستحق العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى فهمنا كده. لذلك لما تيجي تراجع شوف كده في القرآن اسم الحليم، هتلاقيه قبلها أن عبد يفعل شيئا مخالفا إذن يؤاخذكم بما كسبت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت إيه؟ قلوبكم. لكن فتح لك باب التوبة، يعني هذا القلب قام به معصية ما، لأن كسبت عملت، واضح الكلام؟ هذا القلب قام به أمر ما، فليس بمجرد أمر المعصية أنه يأخذه، وإنما قد يتوب. لذلك قال غفور، صحيح، ويحلم به لأنه حليم. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الأيمان ثلاثة أقسام، الأيمان بعدها حكم الإيلاء، دخلنا كده في الأحكام. الأيمان ثلاثة أقسام: يمين لغو، يمين غموس، يمين منعقد. يمين لغو، يمين غموس، يمين منعقد. اليمين اللغو أفضل قول فيه هو ما قالته عائشة رضي الله عنها، قالت نزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لأخيه لا والله بلا والله. يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم، تعالى كل شيء مهم، لا والله لسه متعش، والله ما واكل، وفي الآخر بيأكل، أو بس في الأول كده بس. لازم يعني إيه يصون وجهه في الأول، مفهوم؟ بعد كده يجي يأكل، تعرف من أول مرة لو واحد قال له تعالى كل شيء محمد، لا والله، يقول له خلاص، يعني لازم أقول، مفهوم؟ يبقى هنا لا، بالله عليك والله ما واكل، معلش لسه واكل، بالله عليك مش عارف أكل، طب خد الشرب، لا والله ما شارب، والله ما شارب، وفي الآخر برضو بيشرب. هل عليك كفارة يمين؟ الجواب لا، لا يؤخذكم الله باللغو. واضح الكلام كده؟ أبو محمد بن حزم جعل علي الطلاق لغو، هذا من اللغو، لا يؤخذكم الله باللغو، مفهوم؟ أضف إلى أنه لا يثبت فيه كفارة. لذلك صح الأقوال بأن هذا الكلام ليس بطلاق ولا بكنايات طلاق، فضلا عن أن يكون فيه كفارة، مفهوم؟ وإنما يمتنع من لسان العبد، لعله يكون بعد ذلك الطلاق يسترسل في لسانه فيطلق زوجته. وأنت تعرف بأن كثرة الشيء ولو كان مباحا قد يصل إلى أن يوقعه في المحرم. يبقى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إذن اليمين هذا الأولا إيه؟ القسم الأول هو اللغو، وهذا الذي من رحمة الله عز وجل الذي يتدرج به الناس، لا بالله عليك، لا والله مش عارفه، في الآخر برضه بيروح، هذا ليس عليه شيء، مفهوم؟ اليمين الثاني وهو اليمين الغموس، وهذا كبيرة من الكبائر، هذا كبيرة من الكبائر. أولا كبيرة من الكبائر لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه من الكبائر، قال الكبائر اليمين الغموس، قال عقوق الوالدين، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا وقام ويقول ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليمين الغموس هذا من إيه؟ من الكبائر، لأنه يغمس صاحبه في جهنم عياذا بالله. ما الفارق بين اليمين الغموس واليمين المنعقد؟ اليمين الغموس أن يحلف على شيء كان، شيء مضى. اليمين المنعقد يحلف على شيء هو آت. يعني القاضي بيقول له تحلف بالله ان انت ما شفته وهو بيقتل، يقول له اقسم بالله ما شفته وهو شاف ان هو بيقتل. يبقى ده كده اسمه يمين غموس، يبقى على شيء مضى، مضى. خلاص كده الكلام. اما اليمين المنعقد، والله العظيم ما انا داخل بيت الشيخ ربيع تاني، يبقى هذا شيء آت، آت. واضح الكلام؟ فإن كان هذا الأمر خير، ففي حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يقول لزوجته والله العظيم أقسم بالله ما أنت رايح لأمك تاني. طب ما دي قطيعة رحم. أقسم بالله ما أنت معتبة بيت أبوك تاني. طب ما دي قطيعة رحم. ده أنت حضرتك كده أنت بتعمل كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، الصلاة والحج والعمرة ورمضان وأي طاعة ما تغفرهاش. لو راح حج بيت الله ما يغفرهاش. الكبائر لابد لها من توبة مستقلة، إن الكبيرة دي يتوب منها. الحج، العمرة، الصلاة، الصلاة أعظم شيء بعد كلمة التوحيد، لا تغفرها. نجتنبت الكبائر. افهم انت بتقول ايه. لكن المهم قال لا خلاص بقى عرف بقى والكلام ده كله، خلاص روح يعني. يبقى عليه ايه؟ عليه كفارة يمين. يبقى ما الفارق بين اليمين المنغمس واليمين المنعقد؟ اليمين المنغمس على ما كان، اليمين المنعقد على ما هو، على ما هو آت. اليمين المنغمس الصحيح فيه، الصحيح فيه أنه في كفارة يمين أم لا؟ ها، على الصحيح فيه كما هي رواية للإمام أحمد أنه ليس به كفارة. ابن القيم يقول لك ليس به كفارة إذ أن هذه الكفارة لو أخرجها لكان الأمر هينا. أنت عارف الكفارة؟ يقول لك لكان الأمر هينا. يعني شوف الكفارة إذا قرنت بشيء يقول لك كان الأمر، لكان الأمر هينا. فما بالك إذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإياكم وكذا وكذا وكذا، وجعلها من الكبائر وسماها بالغموس، أي تغمس صاحبها في النار. اليمين المنعقد بيّن رب العالمين أن هذا اليمين فيه الكفارة، وذكر هذه الكفارة في أمور مقيدة، فقال تعالى فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. يبقى أول شيء إطعام 10 مساكين، هل يجوز إن أنا أجيب واحد وأكله 10 مرات؟ ها، إطعام 10 مساكين، وأقل الإطعام بوجبة، بوجبة واحدة. مفهوم الكلام؟ بوجبة واحدة، هذا أقل شيء. ولم يرد في السنة إن هو يأكل 2 أو 3، فإطعام 10 مساكين أقل الإطعام، هي وجبة واحدة. سؤال ورد عليه، إذا كنا إطعام وجبة واحدة لأنه أقل الإطعام، فلماذا لا نقول وأمهاتكم التي أرضعنكم برضاعة واحدة وأقل الرضاعة 1 ونقول بقول أبي حنيفة؟ إن السنة بيّنت إن الرضاع 5، صح الكلام كده؟ لكن هنا لم تأتي السنة بإيه؟ ببيان ما وتحديد ما. إذن علينا بالآية، فأقل شيء من الإطعام 1. هل يجوز أن نأتي بإنسان واحد ونطعمه 10 مرات؟ الجواب نعم. ليه؟ رد علي، أنت قلت نعم. نعم ليه؟ مين اللي قال نعم؟ ليه؟ طعامه 10 مساكين، انت قلت مسكين ناكله 10 مرات، ينفع؟ مسكين ومساكين. رد عليا. لا انت ساكت وانت مكسوف ما ترد عليا. ها المعلومه بتثبت، قول ينفع ناكل 1 10 مرات؟ ينفع. كويس، ينفع ليه بقى؟ ما هو 10 مساكين ماشي، انت بتقول مسكين واحد ناكله 10 مرات مع ان الايه بتقول 10 مساكين، صح كده؟ فاللي انا قلت مسكين اكله 10 مرات ده مخالفه صريحه للايه، صح كده كلام ابي حنيفه؟ يقول لك نجيب واحد وناكله 10 مرات يجوز، مع ان الايه ابي حنيفه بتقول اطعامه 10 مساكين، 10 مساكين. يعني ابن حزم قال له ايه؟ ابن حزم ده عجيب، بيقول له طيب يعني على الموضوع ده كده قوله تعالى في الحج الذي حج متمتعا ومعهوش الهدي يعمل ايه؟ فصيامه 3 ايام في الحج و7 اذا رجعت. قال له ينفع نجيب 10 رجالة ويصوموا مع بعضهم يوم واحد؟ يعني نجيب 3 رجالة هناك في الحرم يصوموا يوم واحد، يبقى كده التلاتة و7 لما نيجي هنا يبقى 7 رجالة كده يصوموا يوم واحد، يبقى كده يصوموا 7؟ ما تردوا عليا، انتوا فهمتوا كلام ابن حزم؟ ها؟ مش هينفع طبعا، واضح كده؟ يبقى في اطعامه 10 مساكين. وقال اطعام، ما قالش فلوس، مع ان فلوس كانت موجودة. فمن اخرج الكفارة في اليمين مال مهدرة، كأنك ما أخرجت شيء، كأنك ما أخرجت شيء، فأقول له إطعام 10 مساكين، يقول لي يعني فلوس كام؟ أقول له الله عز وجل بيقول، ممكن ما يكونش سمع، الله عز وجل بيقول فإطعامه 10 مساكين. أيوة سمعت، يعني أخرج فلوس كام؟ 100 جنيه؟ بقول له يا بني آدم ربنا بيقول في إطعامه 10 مساكين. أيوة للماشي، يعني فلوس قد إيه؟ بقول لك إطعام أكل، تطعم، أنت تطعم. ممكن أجيب أكل يكفي 10 وأعزمهم؟ الجواب آه، في إطعامه 10 مساكين. خلاص السؤال بقى اللي يتعبك أكتر ويتعب لك البلعوم، إن يقول لك طب أجيب المسكين ده منين؟ طب ده أقول له إيه؟ اقول له يا ابني شوف جارك يا ابني اللي جنبك، ده البلد كلها مساكين، ده مين المسكين؟ المسكين مين يعني؟ الذي معه وقد يكفيه وقد. فاما السفينه فكانت معهم سفينه، لكن ايه اللي جاي منها؟ على قد اللي طالع، فسماهم مساكين. مفهوم الكلام كده؟ ففي اسئله كده غريبه بتيجي من الناس. يبقى في اطعامه 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، الوسط العدل، الوسط العدل، يعني ما تجيبلوش شويه قمح وتقول له خد اطحنهم وطلع 10 رغيفة، يعني من اوسط الوسط اللي هو العدل، من اوسط ما تطعمون اهليكم، مفهوم؟ يعني انا لا هجيب له مثلا كافيار مع ان انا مش عارف ايه هو اصلا، ولا هدي له مثلا عيش حاف، يعني من اوسط اللي هو الوسط اللي ايه، الكشري مثلا، صح كده؟ ده بيبقى في الغالب، يعني صح كده كلام ولا لا؟ اه اللي يعني اللي في الغالب كده، سندوتشات مش عارف ايه، حاجات كده يعني اللي انتوا عارفينها دي. يبقى هنا من اوسط ما تطعمون اهليكم، او للتخيير هنا، او كسوتهم، واقل شيء من الكسوه، لأنه قال أو كسوتهم، أقل شيء من الكسوة ما يكون من ملابس مثلا داخلية، صح كلام؟ فإذا أراد أن يزيد على ذلك فنعم إذن، لكن هذا أقل ما وقع عليه اسم الكسوة. أو تحرير رقبة، طبعا إحنا ما عندناش تحرير رقبة، ولا عندك يا شيخ محمد؟ ما عندناش، لأن الله عز وجل قال بعدها فمن لم يجد، معنى ذلك أنه سيأتي وقت ما فيهوش رقاب. يبقى الإسلام جاء بتحرير الرق ولا بالرق؟ تحرير الرق، صح كده؟ الرق ده كان موجود، كان موجودا. حتى في سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني وسفر أيوب كان الرق ده موجود وما فيش تحرير، ما فيش حاجة اسمها تحرير الرق أصلا خالص. الإسلام جاء ليحرر الإيه؟ ليحرر الرق. حتى في الكفارات، في الكفارات اعمل كذا أو كذا أو كذا أو تحرير الرقبة، كذا أو كذا أو كذا أو تحرير الرقبة، كذا أو كذا أو كذا أو تحرير الرقبة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال من حرر رقا من أطلق عبدا فإنما إطلاقه يكون من النار، إطلاقه من النار يعني حرر العبد ده أطلقه لله عز وجل إطلاقه من النار، يعني سبب في خروجه من النار. يبقى الإسلام جه عشان الرق ولا يحرر الرق؟ قال فمن لم يجد، معنى ذلك اللي هيجي وقت ومفيش رق خالص. فالصيام ثلاثة أيام ولا يشترط أن يكونوا متتابعين، لأنه قال فالصيام ثلاثة أيام، ممكن النهاردة وبعد يومين التاني وبعد ثلاثة أيام التالت، لكن لا تذهب إلى الصيام إلا إذا كنت متعذرا عن الإطعام أو الكسوة، صح الكلام؟ لأنه قال فمن لم يجد، فإذا كان واجدا وصام بخلا منه الصيام باطل. واضح الكلام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا في ايه؟ في اليمين اللغو والغموس والمنعقد. هنا مسألة ذكرنا بان اليمين المنعقد هو على شيء آت. مسألة في غاية الأهمية وهذه نادر ما تذكر، هل إذا أقسم عبد على شيء غلب على ظنه أنه واقع واضح، ثم بعد ذلك هذا الشيء ما وقع، هل عليه كفارة يمين؟ يعني يقول لك إيه، أنت شفت الشيخ عمرو النهاردة؟ يقول له أه والله. يقول له أنت شفته؟ يقول له أقسم بالله شفته بعيني دي، ده كان داخل عند محمد النهاردة الصبح. يبقى أقسم ولا لا؟ أقسم. طلع واحد شبه عمرو بالظبط بس مش هو، هل عليه كفارة يمين؟ لا ليس عليه كفارة يمين. اليمين المنعقدة فيما يغلب الظن أنه هو حقا ويظهر خلاف ما ظنه ليس عليه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري حينما ذهب مع عمر رضي الله عنه، ذهب معه عمر ليرى ابن صياد الذي كان يشك فيه في المدينة أنه الدجال، ابن صياد، وكان عمر يقسم أنه هو الدجال في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وأفضل من أتى بالروايات الدجال الإمام مسلم، كان يقسم عمر أنه هو الدجال. واضح الكلام؟ ولكن ما وقع أنه الدجال. وكان عمر يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأن قاتله هو المسيح ابن مريم عليه السلام، فإن يكن هو فلن تسلط عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشك في أمره في أول الأمر، مفهوم؟ أبو سعيد الخدري بقى أفضل صحابي تاخد منه الكلام في الدجال، كلام عن الدجال. ابن صياد بقسم عمر كان كتير من الصحابة يظن ان هو ايه، هو الدجال الآتي. ده شيء لا محالة بينهم. ابو سعيد الخدري الصحيح الإمام مسلم قال ايه، قال فصحبني ابن صياد، كبر بقى ده بعد موت النبي عليه الصلاة، فصحبني ابن صياد يوما ونحن حاجين، رايحين فين؟ وابن صياد رايح فين؟ راح يحج. وراح بقى في صحبة مين؟ أبو سعيد الخدري. قال وكنت أتملق له، ما كان مش حابب إنه هو يمشي معاه، الناس تشوفني ماشي مع الدجال يعني هو مش حابب إنه هو. قال كلما ابتعدت منه اقترب مني. أبو سعيد الخدري من كبار الصحابة، مفهوم؟ فشرف إنه هو يمشي معاه يعني، وهو مش قادر يمشي. قال وكلما جلسنا، الناس بقى بيستريحوا بياكلوا شرب يشربوا مش عارف، يروح قاعد معاه برضه ويقول له قل يا أبا سعيد اشرب يا أبا سعيد. قال أقسمت عليك بالله لتأكل. قال وإني لا أريد طعاما ولا شرابا مما يتحدث عنه الناس. الناس بتقول ده مين؟ ده الدجال. وسعيد هيقعد أكل معاه ويشرب معاه. فبيقول له إيه سعيد الخدري بقى بيحكي قصة، بيقول فقال لي أترى يا أبا سعيد ما يقول عنه الناس؟ شايفين بيقولوا عليه إيه؟ فأبو سعيد قال فقلت له ها أنت تسمع، أنت سامع وعارف الناس بيقول عنك إيه وجاي تقعد جنبي. بيقول له إيه؟ أترى يا أبا سعيد ما يقول عنه الناس؟ أقسمت عليك بالله ألم يقل رسول الله إن الدجال لا يلد، يعني ما يكونش لي ولد؟ قال نعم. قال وها أنا تركت أبنائي في المدينة، والآن أنا متجوز وسايب عيالي في المدينة. قال فرققت له. قال لا كلامه صحيح، يعني إيه يعني رق بقى خلاص بقى كده صحيح. يقول ها هم أبنائي في المدينة. قال يا أبا سعيد ألم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يلج مكة والمدينة؟ فقلت نعم. قال وها أنا خارج من المدينة وذاهب معك إلى مكة. قال أنا خارج من المدينة ورايح أحج معاك، أبقى أنا الدجال إزاي؟ مفهوم؟ فأبو سعيد قال إيه؟ قال فحق الرجل وحق له ما يقول. صحيح، يعني إزاي؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك تأخذ منها إيه؟ إن لا يستلزم من شهرة الشيء أنه صحيح وحقيقة. نتكلمنا في المسألة دي في آخر خطبة، في الخطبة الأدل الأخيرة اللي هي في طمن هنبيعك لوحدك دي، صح كده؟ طمن هيبيعوك لوحدك، مش طمن أنت مش لوحدك، إيه طم أغبية حتى في اسمه إيه في الهاشتاج أغبية. اطمن طب ما البلد لو ولعت انت هتعمل ايه؟ هيروح طالب له كنز بيبسي كده ووجه من عند كنتاكي ويقعد ياكل ويتفرج الدنيا بتولع في مصر، صح كده؟ امال فين بقى اطمن وانت مش لوحدك وخش برجالتك يا فرج وفرج مش معانا، مفهوم؟ لا وبص الغباء الغباء انه يجي في الـ في الـ في, الـ في القناه بتاعته يجي يقول ايه انظروا الناس الأبية والناس مش عارف الايه وايه وايه وربنا يبارك فيهم ودي بدايات الثورة ومش عارف ايه، يقول لك ناس في الوراق وناس في بني السويف وبن وجايب اسمائهم وجايب شكلهم طب ما انت بتسلمهم، هو انت غبي يعني؟ خليني معاك مثلا، خليني معاك ان ايه هنمشي معاك في الطم انت مش لوحدك وجزاكم الله خير وبتاع وقلبهم على البلد والكلام ده، مفهوم؟ بس شغل دماغك يعني، يعني انت الغباء يعني كده بيصور الناس بايه؟ بشكلهم واماكنهم. قال طب والامن هيعمل ايه؟ هيسمع عليهم؟ طب ما يروح ياخدهم. طب لما خدهم بقى كنت معاهم انت؟ مش لوحدك؟ ها؟ اطمن انت مش لوحدك؟ اطمن هتتنفخ لوحدك. الله المستعان. يعني شوف اغبية في طرح الموضوع واغبية في المضي في الموضوع وفي نهاية الموضوع. نسأل الله السلامة والعافية. ما هو الغباء ده رزق، ما هو الغباء ده رزق زي ما الذكاء ده رزق، ما هو الغباء برضو رزق. نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير، لقاكم غدا إن شاء الله عز وجل الجمعة المقبلة في مسجد يوسف إن شاء الله، هي الخطبة الخامسة في الشهر ده، في بهتيم إن شاء الله. جزاكم الله خير.